أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب تهذيب موعظة المؤمنين، ما زلنا في كتاب رياضة النفس في علاجها وإصلاحها، وعرفنا أن الخلق هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، تصدر تلقائية من الإنسان، تعبر عن الصورة الباطنة الراسخة في ذاته في نفسه. وعرفنا أن هذه الأخلاق تقبل التغيير، وإلا ما كان هناك معنى للمواعظ ولا الوصايا ولا التأديب. فهذه الأخلاق تقبل التغيير، فاللي فيه صفة البخل يمكن أن يتغير إلى الكرم، اللي فيه صفة الكذب يمكن أن يتغير إلى الصدق. وإلا ما سار الأمر بهذه الصفات الحميدة والأخلاق الحميدة ما صار الأمر له معنى. وبالتالي ينبغي أن يسعى الإنسان في تحسين أخلاقه لينال حسن الخلق على الجملة. السبب، عرفنا أن هذه الأخلاق منها ما هو جبلي وفطري، ربنا خلقه على هذه الصورة، ومنها ما هو مكتسب بالمجاهدة بالرياضة. وقلنا أن هذه المجاهدة والرياضة تحتاج إلى صبر طويل حتى يصير يتلذذ بهذا الخلق. يعني مش بيجاهد نفسه بيضغط على نفسه عشان يعمل الصفة دي، لا، تصدر بتلقائية، بل ويفرح بها ويحبها، بل ويفرح بها ويحبها. فالسبيل إلى ذلك ثلاثة: إما أمر فطري جبلي طبعي، وإما أن يعتاد، يبدأ يتخلق بهذا الخلق ويجاهد نفسه فيه، وإما أن يكتسبه ممن حوله. وعرفنا كيف أن الإنسان يتأثر حتى بالجمادات والحيوانات ويكتسب منها الأخلاق، يعني الصفات. آخر ما ذكرناه كانت مقارنة بين النفس والبدن. إحنا قلنا الخلق صورة النفس من جوه، الهيئة الراسخة الصورة الباطنة لك، والبدن ده الصورة الايه؟ الظاهر. أكثر الناس يسعى في مصالح البدن وتحقيق المصالح للبدن ولا ينتبه إلى النفس، رغم أن محل نظر الله عز وجل هو القلوب. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أبدانه ولكن ينظر إلى قلوبه. فكان أحرى بالإنسان أن يسعى في تزيين نفسه وتحسين خلقه، هي الصورة الباطنة اللي بتصدر منها الايه؟ الأفعال. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل هذه الأحاديث تشير إلى هذا المعنى. عقدنا مقارنة سريعة بين النفس الباطنة وبين البدن. البدن لا يستقيم إلا إذا اعتدل، فلو درجة الحرارة زادت أو قلت سمي البدن مريضا، والصواب أن تكون في درجة بين ذلك وذلك، التوسط والاعتدال. بالنسبة للبدن. النفس كذلك، هناك إفراط وتفريط، والصفة الوسط بين ذلك هي المطلوبة. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. من الصفات أيضا اللي بنقارن فيها بين النفس والبدن، إن البدن بيصاب بالأمراض وبيعالج، وكذلك النفس تصاب بأمراض وتعالج. البدن خلي بالك الأصل فيه إنه معتدل، حتى يأتي عارض، يأتي شيء خارجي، المعدة السليمة هي معتدلة لغاية ما يأكل أكلة معينة أو يعيش في جو معين، حرارة برودة، يبقى هناك إيه عوارض طرأت عليه غيرت. النفس كذلك، كل مولود يولد على الفطرة، هذا الاعتدال، هذا الدين، يأتي طارئ من الخارج، بتأتي عوارض تغير هذه الصفات، تغير هذه الأحوال. لمقارنة بالاثنين والتشابه ما بينهما، الله سبحانه وتعالى خلق البدن أول ما خلقه بيقول الطفل صغير جنين في بطن أمه، وبيخرج هذا الطفل مش عنده القوة الكاملة، كل الأجزاء عندها القابلية لأن تكبر وأن تؤدي الوظيفة، إلا أنها تحتاج إلى مراعاة، إلى تربية. وكذلك النفس بتولد صغيرة وتحتاج إلى تربية وتزكية، وتحتاج إلى تربية وتزكية. الله جعل في البدن القدرة، يعني العظمة، عظمة من عظام جسم الإنسان، لو أخذنا عظمة واحدة تجد إنها ليست بعظمة، لجزء غضروف وجزء عظام منفصل، الرأس دي لوحدها والساق لوحدها، مش كده جماعة الأطباء يفهموا الكلام دوت، ويبدأ لكن بداخل هذا العظم القدرة على النمو. يقول لك مراكز النمو في العظم، ده مركز النمو، ده السنتر بتاع النمو، ويبدأ ينمو بطريقة معينة، ينمو بطريقة معينة معايا، بيبدأ يكتمل، لم يخلق كاملا، إنما خلق فيه الصفات التي تؤهله للكمال، زي ما قلنا في الجسم كده وفي العظام وفي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز التناسلي، كل الأجهزة دي بتولد فيها القدرة وفيها القوة إذا راعيتها وربيتها ونميتها أن تصل إلى الكمال. نفس الكلام، النفس اللي هي اللي فيها الهيئة الباطنة والراسخة دي اللي هي الأخلاق، بتولد ما فيهاش الأمور دي، لكن عندها ربنا سبحانه وتعالى فطرها، جعل فيها القدرة على أنها تكبر وتنمو على هذا الذي تؤدي على الوظيفة الكاملة. كما نمت العظام والعضلات والأجهزة، كذلك هذه النفس. كما أنك تحافظ على هذا البدن وتقيه من الأمراض، ونقول الوقاية خير من العلاج، وكذلك النفس ينبغي أن تحافظ على هذه الأخلاق وتقيها مما يطرأ عليها من أمور خارجة من هذا المجتمع، زي البدن زي النفس تماما. كما يكون أنها إذا مرضت بنبحث لها عن دواء، وكذلك النفوس إذا مرضت نبحث لها عن دواء. كما أن الدواء يكون بمضادة العلة، العلة من حرارة نعطيه برودة، من برودة نعطيه حرارة، عكس الايه؟ عكس المرض. نفس الكلام، ابتلي بالكذب في النفس يبقى نعالج بالصدق، ابتلي بالجهل نعالج بالعلم، عكس الايه؟ عكس المرض اللي ابتليت به هذه النفس. يعني عايز اقول، او المصنف عايز يقول، ان في تشابه كبير، بل هو تشابه كامل بين النفس وبين الايه؟ وبين البدن. احنا بنهتم نلبس ثوب كويس عشان البدن يزين، نفس الكلام، النفس تحتاج الى ان تزين بمحاسن الاخلاق، كما يشين أن يكون هذا على وضع غير صحيح أو يصيبه أذى أو نحو ذلك، وتحرص أنك تعدل الثوب وتميط عنه الأذى. نفس الكلام، النفس قد تلتوي أو تميل يمينا أو شمالا، منظرها مش كويس، المنظر الداخلي، الهيئة الراسخة تحتاج إلى تعديل، علقت بها أوساخ تحتاج إلى تنظيف. نفس الكلام الذي قلناه في البدن يقال في الإيه؟ يقال في النفوس. كما أنك إذا أردت أن تعالج البدن بتأخذ الدواء ويكون مرا، أو تحقن وتستحمل ألم الوخز والإبر لأجل أنك عارف إيه ان ده فيه العلاج، ده هيستقيم به البدن، هيعود به البدن الى حد الاعتدال. كذلك النفس لما بنعالجها وبنجاهدها وبنربيها، الدواء مر والعلاج مر، لكن محتاج اللي يصبر، لانه يعلم ان هذا العلاج فيه الايه، هو دواء، هو الذي يكون فيه باذن الله الشفاء. معايا ازاي؟ فنفس الكلام، زي ما بتصبر على الدواء في الامور البدنيه، تصبر على الدواء في الامور النفسيه. وصلت؟ وبالجمله مع العلم ان المرض في البدن اخرته ايه؟ موت، لكن المرض في القلب وفي النفس نار جهنم خالدين فيها ابدا. خلي بالك الغمسه فيها تنسي نعيم الدنيا كلها، وبالتالي انت عمال تحافظ على البدن عشان خايف من الموت. لا، ده المفروض تحافظ على النفس اكثر، لانك خايف من ايه؟ من النار. وعلى وجه العموم، معالجه القلوب وتهذيب النفوس يكون بمضاده ما تهواه النفس الاماره. قال الله: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. نوصل بقى لموضوع اليوم، هو انا نفسي مريضه ولا صحيحه؟ انت دلوقتي عمال تقول لي لازم تحافظ على نفسك، ولو كان في مرض تعالجه. طب انا نفسي فيها المرض ده ولا لا؟ احنا البدن بنعمل شويه تحاليل واشعه ونروح لخبراء ومختصين، الدكتور يقول لك انت عندك كذا، احنا عملنا فحص فطلع عندك كذا، انت بتشتكي من اعراض كذا وكذا وكذا، يبقى انت مريض بمرض كذا. النفس نفس الكلام، تيجي تقول له يا شيخ دلوقتي انا كنت في الدرس وحصل كذا، والشيخ وهو قاعد بيخطب كده حسيت ان انا منقبض ومتضايق من الشيخ، وبعد ما خرجنا وانا مش عارف ايه اللي حصل لي دوت، ده انت بتوصف له الاعراض، توصف له الاعراض. يقول لك حسيت بالكلام ده امتى؟ تقول له لما قال كذا. يقول لك طب حد كان حواليك كذا؟ تقول له كان جنبي فلان. طب انت بصيت له، يبدا يسالك اسئله زي الطبيب ما بيسالك، هي الحراره من امتى؟ طب بتزيد بالليل ولا بالنهار؟ زي اللي بنقوله في البدن بيقال في النفس. لكن في امراض البدن بنجد بدل الطبيب 100,000 طبيب، وفي امراض النفوس لا نجد هؤلاء الاطباء للاسف الشديد. حتى لما بنبحث الان في العلماء وفي الدعاء ومين اللي بيعالج هذه الامراض، تكاد لا تجد الا النذر اليسير. كثير اهتم بامور الفقه، اهتم بالامور الفقهيه والمسائل ونسي المساله اللي بيقوم عليها هذا كله، لان هذه العبادات لا تصح الا بنية، والنية محلها القلب، لا يكون هذا كله ولا يثاب عليه الا بتقوى، والتقوى محلها القلب. الله لا ينظر الى كل هذا، انما ينظر الى قلبك، وكل هذا ينظر اليه تبعا للقلب. صلح القلب صلحت هذه الاعمال، فسد القلب مهما عملت من الاعمال، مهما عملت من الاعمال لا يقبل منك، وبالتالي لابد من العوده الى القلب. ونبدا نبحث بقى عن اطباء القلوب، مش القلوب يقول لك في ضغط الصمام ولا في ضغط دم، لا، ده اللي بيشخص هذه الامراض النفسيه، اللي شخصتك الهيئه الباطنه بتاعتك، اللي شخصتك الاعوجاج اللي فيها، اللي يوصف لك الدواء اللي بيعالج هذا الاعوجاج. مين هو؟ ما هو الطريق الذي يعرف به الانسان عيوب نفسه؟ ده العنوان اللي بين ايدينا. اعلم ان الله عز وجل اذا اراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. اذا ربنا اراد بك الخير يرشدك الى عيوبك، يعرفك انك مريض، ويبين لك بعين بصيرتك المرض فيه. انا متكبر، انا عندي عجب، انا مش مخلص، انا في حقد، انا عندي حسد، انا عندي سوء ظن، انا عندي كذا. مين هيشخص لي المرض ده؟ اذا اراد الله بك خيرا بصرك بذلك، اذا لم يرد بك خيرا تركك وفيك هذه الامراض التي تقتلك. مش تقتلك انك تموت في الدنيا، لا، تدخلك النار. هل انبئكم بالاخسرين اعمالا؟ مين هم؟ وهم في قرارة انفسهم يحسبون انهم يحسنون الصنعة، هو شايف انه ممتاز وكويس وانه مصلح، واذا قيل له لا تفسد في الارض قال انا مصلح، فين الافساد؟ ده احنا بنعمل وبنعمل وبنسوي. هذا من لم يرد الله به الخير، من أراد الله هلاك. فمن كانت بصيرته نافذة لم تخفى عليه عيوبه. المصنف مش مرقمها رغم انه كتبها، انا اكتبها رقم واحد، ان تصدق نفسك وتسأل الله بصيرة، بصيرة من عنده عز وجل لك في قلبك، تستنير بها، تعرف بها امراض نفسك، تقول ايوه انا اتضايقت لاني متكبر، فرأيت فلان اعلى مني فاتضايقت، نفسي اتحركت وتقلبت علي، لان صفة الكبر فيها. ده بصرك بعيوبك، هبدأ اعالج النفس. انا مش بتكلم في العلاج دلوقتي، انا بتكلم على التشخيص. اذا عرف العيوب عالجها ما امكن، ولكن اكثر الخلق جاهلون بعيوب انفسهم، يرى احدهم القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع او الجذع في عين نفسه. تقول له انت في اشياء على مش عارف ايه، وانت تيجي ازع شجرة عليك وانت مش شايف، تقول له مش شايف انك دي كانت كذبة، انك قلت كذا وكذا، وهو تلاقيه غرقان في الكذب، مش شايف انه ما يصحش تعمل كذا، وهو بدل ما يصحش دي 100,000 حاجة ما يصحش نعملها من نفس الباب. لكن يرى هذا من لم يرد الله به الخير، يشوف العيوب في الناس وما يشوفهاش في نفسه. فمن اراد ان يعرف عيوب نفسه فله 4 طرق. الاول ان يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، مطلع على خفايا الآفات، ويتبع إشارته في مجاهدتها، أي مجاهدة النفس، وهذا شأن التلميذ مع أستاذه، فيعرفه أستاذه عيوب نفسه ويعرف طريق علاجه. يقول لك شيخ، خلي بالك، ذو بصيرة بعيوب النفس، مش اي شيء، ذو بصيرة بعيوب النفس، ابحث، فان وجدته فعضل النواجذ ولا تتركه ابدا. هذا يعد كما قال الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله، كما يعد الكبريت الاحمر. زمان عندكم الكبريت الاحمر ده حاجه عزيزه خالص، ده ما بنلاقوهوش، ده هو في زمان مش لاقي الشيخ المبصر او البصير آسف الذي يبصره بعيوب نفسه. فان وجدت الشيخ الذي يشخص لك داء القلب، يعرفك ايه كبر وعجب وحسن ظن وسوء ظن ورجاء وخوف والامور دي، اذا وجدت هذا الشيخ فلا تتركه. ليه؟ هتحكي له الاعراض اللي عندك وهو هيشخص، وانت ستكون بين يديه كما يكون المريض بين يدي الطبيب. خد الدواء ده، يقول له حاضر، وياخده، هو ما يعرفش تركيبه ايه، يقول له هتعمل كذا يعمل كذا، يقول له هتروح ان شاء الله تعالى تشتري اليوم الخضار من السوق، وخلي بالك هتحط الخضار في اكياس شفافه مش سوداء. تقول ليه وشمعنا؟ وعشان هو انت فيك مرض انك شايف نفسك، وانك مستنكف انك تمشي في الاسواق، رغم ان الانبياء كان بتمشي في الاسواق، مستنكف انت انك تعمل كده. فهو قال لك انزل السوق اشتري انت لنفسك، ده بيعالجك، ده بيعالج مرض النفس. الهيئة الباطنة في النفس كبر يمنعها من التسوق، فهو بيقول لها تسوقي عشان يلغي النقطة دي، يلغي الصفة دي، يكسر معنى الكبر في القلب. طيب ماشي، بس الناس ما تعرفش، شوف لنا يا عم كيس اسود، يقول لك لا، وحط الحاجه في كيس شفاف، كيس بيبين اللي جوه عشان الناس تبقى عارفه انك جاي خضار لبيتك. ايه المشكله في كده؟ انت عندك كبر في الموضوع ده، وربنا وشيخك بيعالج لك الموضوع ده. تقعد تقول له ليه ولا ما تسمعش الكلام، خلاص انت ما خدتش الدواء. زي ما واحد الطبيب يقول له انت عندك مرض كذا، وادي العلاج بتاعك، ويديله الدواء، يقول له هم فاهمين حاجه يا عم، هو الدواء يعمل حاجه، ويرمي الدواء ويزداد المرض. دي مشكلتك انت، انت اللي ما تناولتش الدواء، انت اللي ما صبرتش على مراره الدواء. دي بالنسبه لك كرجل متكبر، دي نهايه الدنيا، كيس ومش عارف ايه، وقصه كبيره خالص. زوجة اليوم مع خلاف مع زوجها، ومكبره ويعني استكبار واستنكاف مش عامل اي حاجه خالص. ليه؟ ازاي يقول لي كذا؟ ازاي يعمل لي كذا؟ ها؟ مش عايزه تصلح وهيفسد البيت وتفسد الاسره. ولا تعال الشيخ المبصر دول البصيره، يعني انت عندك انا كبير، ازاي يقول لي كذا؟ يقول لي كذا. ولو حصل انه ضربك، مش ربنا ذكر من اسباب التقويم الضرب؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ يعني انت تفتيه انه يضرب ويعمل كذا وكذا وكذا؟ ان كنت اهلا لذلك فينبغي ان يقع. لما ربنا قاله في القران لنساء نازلين من كوكب اخر، ومين اللي يقيم الكلام ده؟ مش هو الزوج؟ انت عندك صفة يا بنتي اسمها الكبر، صفة اسمها رؤية النفس، صفة منعت ابليس انه يسجد لآدم قال انا خير منه، الصفة دي موجودة عندك وعلاجها كالآتي: صار الكبر دوت تصل على زوجك قولي كذا وكذا واعملي كذا وكذا، سمعت لكلام الشيخ البصير بعيوب النفس واستجابت. مش بتكلم عن تستقيم الاسره، انا بحل مشكله الاسره، واحده بحل مشكلتها هي في خلقها او هو في خلقه. لا انت كده شديد، انت كده غليظ، انت كده بتحسن معاشره بالمعروف، تصل على زوجتك كذا وكذا، ازاي؟ انت غلطان. ايه المشكله انك غلطان وتعتذر؟ ايه المشكله انك غلطان وانت بتتصل؟ ايه الاشكال في كده؟ ده انت عندك مرض في نفسك اسمه وجد ورؤيه نفس. انا بعالج المرض ده فيك انك اول علاج انك تعمل كذا وكذا وكذا، يقول سمع وطاع ويسمع. دي اول طريق لمعرفة عيوب النفس، يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الافات ويتبع اشارته، زي ما بيقول له يسمع الكلام لانه بيمرش بمنكر، ده بيمر بمعروف. الطريق الثاني لمعرفة عيوب النفس، احنا قلنا الشيخ ده عزيز، واذا لقيناه دلوقتي الراجل النايم ده، اذا لقيناه هنقوم كلنا نلتف حواليه، لا هيلاقي وقت ولا يقدر يسمع ده ولا ده ولا ده ولا ده، مش كده؟ فهيكون شيخا عزيزا نادرا. هنحتاج النقطة رقم اثنين. ايه نقطة رقم اثنين؟ قال ان يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا. ركز لان الكلام دقيق جدا، والكلام انا بوصف لك الطبيب. انت عندك مرض، مفيش دكتور شاطر، مفيش دكتور كذا، قالوا لك ده فيش دكتور غير فلان في الصعيد ولا في القاهره ولا في المنصوره ولا اسكندريه، تبقى عمال انت ايه هروح له لو هو فين، مش كده؟ فبتبحث عنه لان في علاج لمرض. طيب ما لقيتش الطبيب دوت، يقول لك اطلب صديقا صدوقا. انت ليك اصدقاء كثيرين، لك اصدقاء كثيرون، لكن في صديق قريب منك جدا، صديق صدوق، بصيرا. بصيرا بايه؟ بالقصه دي، ياخد باله من حته كبر وعجب، ها الموضوع ده في دماغه، خلي بالك. متدينا صاحب دين، يلاحظ احواله وافعاله. يقول يا اخي انت عارف طبعا ان انا وانت حاجه واحده، وانا بحبك قد ايه؟ احنا دلوقتي اتعلمنا في الدرس عايزين صديق صدوق يبصرني بعيوب نفسي. انت اذا شفت مني شيء ما تسيبليش حاجه، ما تسيبليش حاجه. الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى هدانا ليه من زمن. واذكر ان هذا الصديق الصدوق لما كلمته في يوم من الايام، كنت بتكلم في مكالمه تليفون، انت بتكلم مين؟ بكلمه. قال لا ده حصل وانت بتتكلم، نظر الصدف ارتفعت، قلت لها ان شاء الله راجل وقتي وانت تقدر تيجي دلوقتي، وحصل كذا وكذا وكذا. تصر عليها وقول لها كذا هقاوح وجابل وبتاع، يبقى مش يبقى ما خدتش الدواء. هو بصير وصديق صدوق. اروح شايل التليفون على طول، تصحي ايوه يا ام حقك عليا الله يكرمك، انا صوتي عيلي ما كانش ينبغي، سامحيني الله يخليك، انا جاي لك دلوقتي. كده عملت ايه؟ عرفت مين اللي بصرك بالمرض؟ صديق الصدوق، صديق الصدوق. حصل النهارده اخر حاجه بتحكي له كل حاجه، حصل كذا وكذا وكذا وكذا، مش بيحكي له علشان نسترسل في الكلام ونغتاب، لا، عشان يقول لا بس ما كانش صح كده وكان صح كده، وانت صادق معاه، صديق صدوق، بتصدقه وبيصدقك. ها؟ فيحكي لك ايه العيوب بتاعتك. قال يلاحظ احوالك وافعالك، فما كره من اخلاقك وافعالك وعيوبك ينبهك عليه. يقول لك خلي بالك، فهكذا كان يفعل الاكابر من ائمه الدين، من ائمه الدين. الشيخ فلان بيحب الشيخ فلان جدا ويقول له ما تشوف مني حاجة او سمعت مني فتوى او سمعت له انا بفتي واحد او برد على حد في اي غلطة في اي سلوك ليا ما تسيبليش مناصحة انا اللي بطلبها انا مختار وانا هقولش الله عز وجل ان انا قلت لك عشان بعد كده لما يظهر حاجة وانت تداهنني او تخفي عليا يبقى انت عليك ذنب كبير خلاص يبقى الطريقة الثانية دي كان بيفعلها مين الأكابر من أئمة الدين فكان عمر يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي مين اللي يقول لي عيوبي الله يرحمه وبيدعيله وكان يسأل عمر حذيفة رضي الله عنه ويقول لو أنت صاحب سر رسول الله في المنافقين فهل ترى علي شيء من آثار النفاق قرب من حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان قضيته اللي عرفها كويس جدا قضية المنافقين الرسول مديله أسماء المنافقين وبالتالي صديق صدوق بصير مبصر بصفات المنافقين راح مقرب منه عمر قال له انت رسول اودع عندك السر ده اخبار المنافقين واحوال المنافقين واسماء المنافقين انت شايف مني الصفة من صفات المنافقين عشان يبصروا بعيوبي تمام قال ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فهل ترى علي شيئا من أثار النفاق فهو على جلالة قدره ده المتكلم مين اللي بيقول له كده عمر وعلو منصبه الخليفة ثاني خلفاء الراشدين ثاني رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه عمر في الجنة لو كان نبيا بعد لكان عمر الملهم اللي وافق قول القرآن في أكثر من موضع قبل أن ينزل الوحي هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه متهم نفسه بالمنافقة اليوم بتجد عكس ذلك انسان يبقى يعني افسد دنياه واخراه يقول لك بس قلب ابيض انا احسن من غيري احنا كده كويسين صح مش دي الاحوال دي المصيبه هذا لم يرد الله به خير ده يبدو له ما لم يكن في الحسبان فكل من كان أوثر عقلا وأعلى منصبا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه وكان أكثر فرحا بتنبيه كان فرحا أو فرحه بتنبيه غيره على عيوبه أكثر ما وأعلى ما ده مين ده؟ ده صاحب العقل الوفير صاحب المنصب العالي انسان اللي هنا كان عند ربنا فعلا ها؟ وعقله ده عقل كامل دايما بيتهم نفسه قاعد لنفسه بالمرصاد وبيفرح خلي بالك بتنبيه غيره على عيوبه ما يزعلش لما حد ينبهه على عيوبه وقد قال الامر في امثالنا ده اللي بيتكلم الامام الغزالي رحمه الله صاحب احياء علوم الدين وقد قال الامر في امثالنا الى ان ابغض الخلق الينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا ويكاد هذا ان يكون مفصحا عن بعض الايمان يقول لك اصبح اكثر واحد نكرهه اللي واقفين كل حبه ما يصحش اخواننا كده ده داعي ده كان المفروض كده ده في ايه بتقول كده ده في حديث بيقول كده ده ابغض واحد لقلوبه يا اخي هو كل حاجه حرام وحلال كل حاجه غلط وصح صار بغيضا الى القلوب صار هذا الذي يصف لك عيوبك انت زعلان منه انت مش طايق تشوف انت بتتضايق لما تشوف رنيته على التليفون وتشوف نمرته على التليفون ده دليل على ضعف ايمانك انت لان المفروض قال رحمه الله فان الاخلاق السيئه حيات وعقارب للدابه مش قلنا الاخلاق دي صفه باطنه يبقى حاجه جوه انت مش شايفها وهتقتلك هتدخلك النار لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فانت فيك مثقال ذره من كبر هينغص عليك الاخره ويفسد عليك الاخره مش هتدخل الجنه ابدا طول ما في قلبك مثقال ذره من كبر لما يجي واحد يقول لك الحق في عقرب تحت الثوب بتاعك ده في تعبان جاي لك اهو ده في تعبان تحت الشال تزعل ولا تنبسط منه قال فان الاخلاق السيئه عقارب وحيات للداغه فلو نبهنا منبه واحد نبهنا للكلام ده على ان تحت ثوبنا عقربا لتقلدنا منه مله وفرحنا به كنا قلنا ده انت صاحب فضل علينا، ده انا كنت هموت وانت انقذتني. واشتغلنا بإزالة العقرب وقتلها. هتلتفت فيه وتقول له انت مالك وشوف اللي تحت ثيابك انت، ولا هتفكر بسرعة تقتل العقرب اللي عندك؟ لانك خايف على بدنك، خايف على بدنك ان يموت، مش كده؟ في النفوس وامراض النفوس اللي بينبهنا للآفات والعيوب ما بننظرش بها. قال وانما نكايتها، نكاية العقرب والحية، نكاية يعني ايه؟ يعني ضررها على البدن، ولا يدوم ألمها يوما فما دونا. أما نكاية الأخلاق الرديئة على صميم القلب أخشى أن تدوم بعد الموت أبد الآباد. انت لو حصل لك حاجة ممكن ينقذوك وتعيش وليتها تمرض يوم اتنين شهر، لكن المشكلة يبقى لدغة عقرب، كبر ولا عجب ولا رياء ولا رؤية نفس ولا شيء من الكلام ده، وتفسد عليك كل حاجة. لا نفع صلاة ولا صيام ولا قيام ولا عبادة ولا بر، لان عندك آفة قلبية، مرض من امراض النفس. قال ثم ان، بيعيب الغزالي رحمه الله الغزالي على النفوس البشرية اللي ما بتقبلش اللي بينصح، ثم إنا لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها لعيوب النفس، بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل ما قالت. أنا فيها كبر، ده أنت اللي 60 متكبر، يا نهار أبيض. ده بيقول لك الحق في عارض، تقول له أنت اللي عندك 60 عقرب، خلاص يا سيدي هو عنده 60 عقرب وخلي العقرب ده يلدغ. فننشغل بمقابلة الناصح بمثل ما قالت. ها؟ يقول لك انت مش بار بوالديك، انت بتحسنش كذا، انت كنت تعمل كذا، تقول له ده انت اللي 60 كذا وانت اللي كذا، بتتهمه باللي بينصحك به. ننشغل بتهمتي او بمقابلة الناصح بمثل مقالتي، فنقول له وانت ايضا تصنع كيت وكيت، ما انت بتعمل كده، اشمعنى بتقول لي انا، اشمعنى كذا. شغلت نفسك بعيوبه ان كانت فيه، ان لم تكن رد فعل منك، وتركت عيوبه. قال وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه، فصار الناصح في زمانه فكيف بزماننا عدوا لا نحبه ولا نقبل كلامه. ويجبر ان يكون ذلك من قساوة القلب. قال ده اكبر دليل ان قلبك قاسي، التي قساوة القلب التي اثمرتها كثرة الذنوب، لان الذنوب كثيرة وقلبك صار اسود وقاسي وحجر، فما انتش واخد بالك ايه اللي بينفعك وايه اللي ما بينفعكش. عادي اللي بيحس عليك ويطبق عليك وانت مليء بالعيوب، تبقى انت مبسوط وده صديقك وماشيين مع بعض، واللي بينبهك لعيوبك عشان تصلح انت مش قابله ومش عايز تمشي معاه. قال رحمه الله وهذا يشبع ان يكون ذلك من قساوة القلب التي اثمرتها كثرة الذنوب، واصل كل ذلك ضعف الايمان. ضعف الايمان، ضعف الايمان بالله، ضعف الايمان بالجنة والنار، هذا كله ضعف ايمان. لو الصورة دي امامك اللي بينبهك تنتبه، اللي بينبهك تنتبه، يجي يقول لك خلي بالك، اضبط الشاب، اقفل الجلدية، اعمل كذا، عشان ممكن ما يقبلوكش جوه في المقابلة عشان الموضوع ده. تنبسط ولا تزعل؟ تنبسط، لانه بينبهك لاشياء قد تكون سببا لحرمانك، فهو صاحب منا عليك وفضل. انتبه يا اخواني لهذه المسألة. قال فنسأل الله تعالى ان يلهمنا رشدنا ويبصرنا بعيوبنا ويشغلنا بمداواتها ويوفقنا للقيام بشكر من يطالعنا على مساوينا بمنه وفضله سبحانه. دي مسألة مش سهلة. تعلم ازاي تقبل النصح. يا شيخ انت ما كانش المفروض تقول كده. ليه حطيت في ذهنك انه عدو؟ ليه حطيت في ذهنك انه عايز ينتقدك وخلاص؟ ليه حطيت في ذهنك كل الكلام ده؟ ما تعتبره ناصح. وان انتصحت بنصحه ان كان فيك ما قال فالحمد لله فقد انتصحت، وان لم يكن فيك فقد ازددت حسنا الى حسنك الذي انت فيه. مش هتخسر حاجه، انت مش هتخسر حاجة. هو قال لك خلي بالك، خد معاك موبايل نوع كذا عشان مش هيبلوك غير بيه. خدته معاك وطلع الموبايل ده اعلى من الموبايل اللي قبله، انت خسرت حاجة؟ تزينت بشيء اعلى كان ادعى ل لقبولك فكيف بالقبول عند رب العالمين في جنات النعيم؟ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن وصف لي خبثا أو سوءا في نفسي اعتبرته صاحب منة وصاحب فضل، مش اعتبرته عدوا. خلي بالك ده الطريق رقم اثنين اللي هو مين؟ الصديق الصدوق اللي بيبصرني بعيوني واللي واقف مترقب ليا كل حاجة علشان بيحبني وعايزني أصلح لأمي. الطريق الثالث لمعرفة عيوب النفس أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه. تعرف عيبك منين؟ من عدوك. ما هو عدوك ده الصديق الصدوق ممكن عشان بيحبك يراقبك ويبين لك امورك، لكن العدو هو ده بقى المتربص، هو ده اللي مش هيفوت لك همسه، مش كلمه، مش هيفوت لك نظره، مش هيفوت لك اي شيء خالص، لانه ايه؟ لانه عدو. ها؟ بيتمنى لك الغلط، فما بالك ان راى منك خطا هيمسك. قال يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوية. عارفين البيت دوت؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وكما أن عين السخط لا تبدي المساوية. المساوية عن المساوية يعني، عشان الشعر والقتل. اللي بيسخط عليك وغضبان وبيحبكش يبرز لك كل المساوئ اللي عندك. يا عم هو بيعرف حاجة؟ انت لو سألته لو سهلت في الصلاة تعمل ايه؟ مش هيعرف يجاوبك. ترجع انت بص نفسك بتصدق انا فعلا ما درستش فقه سجود السهو، فعرفت الخلل عندك من كلام مين؟ من كلام العدو. يا عم ده شوف منظره، هتلاقي الجلابيه من ورا مليانه كذا وقاعد على كذا وعم. الله ده فعلا المفروض احافظ على نظافه ثوبي، ازاي انا بقعد في الاماكن دي؟ خدت صلحت عيوب نفسك من كلام مين؟ من كلام عدوي. ودول بقى اللي بنقول دايما يا اخواني الشخص اللي بينظر الى ايجابيات المواقف، ها؟ بينظر ليه؟ الى ايجابيات المواقف. واحد يسمع كلام العدو نفسه انقبضت، وازاي؟ ويفكر في عداوة، واذا كان اذاني اراطة انا هأذيه اراطين، نظر للجوانب السلبية كلها. لا خليك ذكي حتى في مواقف الاعداء، خد الايجابيات، خد الايجابيات. عدوك على مستوى دولة، ها؟ خلي بالك يا عم هم عندهم حاجة تسمع منه كلمة كده، ده حتى الطيران عندهم من سنة 80. انت كقائد تبص كده تصدق احنا فعلا جيشنا قوي بس نقص طيران، تهتم بالطيران. خدت منين قصة ان نعرف الطيران؟ من عدو، من كلمة قالها في خطاب او في في في حوار. الطريق الثالث كده خرجت عن النفس، بقى نرجع للنفس. ان تستفيد معرفة عيوب نفسك من ألسنة أعدائك، ولعل انتفاع الانسان بعدو مشاحن، مشاحن من الشحناء يعني، يذكر عيوبه اكثر من انتفاعه بصديق مدافن يثني عليه. بيقول لك انت ممكن تستفيد من عدو المشاحن اللي عمال يذكر العيوب اكثر من صديقك المداهن. عارف المداهن يعني ايه؟ اللي يشوف العيب وكأنه ما شافش حاجه، يداهن يثني عليه. تبقى عم تسمع انت ما شاء الله يا شيخ، والله يكرمك، ما شاء الله ما شاء الله، عمال يثني عليه وهو شايف انك غلطت غلطه واثنين وعندك عيب واثنين بس بيداهنك. قال لك الصديق المشاحن هتستفيد منه اكثر من الصديق المداهن، بالعكس الصديق المداهن كده يضره. ليه؟ ليه؟ تعرف لو انا شايف الجرح هعرف ان انا مجروح، لكن عمال يحط لي عليه حاجه وانا مش شايف حاجه غير الجزء السليم مش هبحث عن علاج فاضرني. اما العدو المشاحن اللي بصرني بالعيوب او اللي ذكر عيوبي استفيد منه اكثر من الصديق الايه؟ المداهن. قال ويمدحه ويخفي عنه عيوبه، الا ان الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقول على الحسد. كل ما نسمع حاجه من عدو يقول لك اه ما عشان كذا، ما عشان بيكرهني، ما عشان مش كبر كلامه ها بيظهر ليك العيوب. الكلام ده مهم جدا. انت في جمعيه وفي جمعيه تانية يقول لك ده جمعيه كذا فيها كذا وكذا وكذا. ليه انت حاطط في ذهنك ده هم عشان بيكرهونا ده هم عشان كذا ده هم نتقول ده دي حقيقه فعلا. احنا فينا العيب ده احنا فينا العيب ده. وتستفيد هذا ممن ينافسك في باب من ابواب الدنيا والاخره. فيكون سماع كلامك لا سببا لتاجيج العداوه بل سببا لتحسين المساواه. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. قال ولكن البصيرة صاحب البصيرة اللي وصفه في اول الموضوع لما قال لك اذا اراد الله بعبد خيرا بصره بصره بعيون نفسه. يقول لك صاحب البصيرة لا يخلو عن الانتفاع بقول اعدائه فان مساويه لا بد وان تنتشر على ألسنته. سين سؤال فيك مساوئ ولا انت 10 على 10 فيك شيء عيب؟ تتوقع المساوئ بتاعتك هتكون على ألسنة مين اكتر؟ خلص الموضوع. يبقى انا لما اعوز ملاية تتفرش عليها كل العيوب بتاعتي اجيب ملاءة العدو. الملاية اللي فرشها العدو بيفرز عليها مساوئه وعيوبه. ده الطريق رقم كام؟ اول طريق الشيخ البصير. ثاني طريق صديق الصدوق. ثالث طريق من كلام العدو. الطريق الرابع ان يخالط الناس فكل ما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه به وينسبها اليه. ركز معايا. انا دلوقتي بعامل الناس لقيت الحاج محمد في حاجه مش عجباني اروح على طول راجع نفسي اقول ايوه اكيد ان الحاج محمد عندك نصيب منه. انت ايه اللي ما عجبكش في الحاج محمد؟ اللي ما عجبنيش انه مفرط في ورده من القران. طب تعالى كده انت قريت ورده من القران؟ الله تصدق ان انا زيه واسوأ منه؟ خدت بالك من الحته ديت؟ انا بعيد عن الحاج محمد غليظ لما بيتكلم الناس. طب تعالى كده انت هيك الصفه دي؟ انا بتصدق ان انا زيي واسوأ منه؟ لما تشوف عيوب الناس خلاص انت لو صديق صدوق هتنصحه. ارجع لنفسك وقول يا نفس فيك من هذه العيوب. قال فما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه به. ارجع لنفسك واتهمها وينسبها اليه. لا انت يا نفس فيك زيه اكتر منه. طب لو ما كانش فيها او كانت اقل منه هو خسر حاجة؟ ما خسرش. هيضيف ليها محاسن الاخلاق هيضيف ليها محاسن الاخلاق. فدي ادوية يا شباب بلغة الاطباء ملهاش اثار جانبية ملهاش كونتر انديكيشن. ده اما فيها فايدة واما مش هيضرك. بتسأل الدكتور اخد الدواء ده. طب يا دكتور لو ما فيش الموضوع ده يقول لك بص حتى لو مش فيك انت هتنتفع بيه. ده هيقوي عندك الكبد وهيعمل كذا وهيعمل كذا. خلاص يعني تلاقي نفسك تاخد الدواء وانت ايه وانت فرحان. لكن تخيل بقى ما خدتش الدواء عشان في احتمال 10% ما يكونش عندك وانت مش هيضرك بشيء. فانت خسرت خسرت انك تداوى. فلما تلاقي صفه سيئه في حد ركز معايا ارجع على نفسك ارجع على نفسك. وعجبتني من امرأتي من زوجتي هذه الكلمة يوما لما قالت كل ما بشوف البنت دي تعمل غلط اقول اكيد فيا انا غلط والبنت خلته مني. فارجع لنفسي الاقي نفسي فعلا انا عملت كده اصابها او قلت كده اصابها او فعلا الصفة دي خفية جوايا. اول ما بفكر هي بتقول كده اول ما بفكر في علاج الصفة دي من نفسي بلاقي البنت انضغط. كلام حكيم صحيح فعلا كلام حكيم يطابق كلام الشيخ هنا. خالط الناس ما هو من الناس ابنائها وزوجها وصديقه. هو الناس دي ناس جايه من السماء؟ ما هو الناس اللي معاك هي الزوجه والاولاد والعم والعمه والخال والخال. لما تشوف عيب في اي حد ارجع واتهم نفسك بالعيب ده. لو طلع فيك هتكتشفه ودي الطريق لمعرفه عيوب النفس وهتعالجه. وانت عارف لما تعالجه من نفسك هيسهل جدا انك تعالجه في الناس. هيسهل جدا. فرق كبير قوي ان انا اتكلم عن علاج انا جربته بنفسي وبين علاج قالوهولي قريته في الكتاب او وصفهولي واحد. تفرق كتير جدا، تفرق كتير جدا. الطبيب اللي عنده مرض السكر خلي بالك يوصف لك العلاج احسن من الطبيب المعافى من السكر. ليه؟ اصل لما اقول لك ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا ما تعملش كذا ما تعملش كذا ما تعملش كذا ده كلام نظري، لكن هو يقول لك انت نفسك مش هتطوعك لما تمنع كذا وكذا، بس ممكن تبقى تاكل كذا. هو بيوصف لك ايه اللي حصل في نفسي فبيسهل عليه الوصف. فاهمين ازاي؟ لانه بيوصف شيء هو ماسكه بايديه، هو مجربه بنفسه. فاخواني لما تشوف العيوب في الاخرين اتهم نفسك بيها، اتهم نفسك بيها. الكلام ده ممكن يبقى درس تفتكره يوم يومين وتنساه، دي مصيبه. لا، ده درس مفروض للابد معاك، لان على طول نفسك هيبقى فيها عيوب. حتى لما بتستقيم زي ما بتستقيم البدء، انت حرارتك دلوقتي 37 وزي الفل، لكن ممكن بعد شهرين ثلاثه حرارتك ترتفع. انت النهارده صادق، لكن ممكن بعد شهرين ثلاثه تلاقي نفسك بتكذب. فاهمين ازاي؟ انت النهارده امين، ممكن بعد سنه تلاقي نفسك خائن. يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الاحوال بتتغير، فانت محتاج تقعد نفسك بالوضع ده. واذا كنت معتدل الاخلاق محتاج تحافظ على هذه الاخلاق المعتدله، بنسميها الوقايه. ليه بندي الطفل تطعيم رغم انه سليم؟ عشان وقايه ما يحصلوش المرض ده. انا هعمل كده رغم ان انا مش واجد في نفس صفه الكبر. هتزيدك تواضع وهتزيدك حصانه ومناعه ضد الكبر. فادويه النفوس تنفع لا تضر. فان كان فيك المرض فاصاب الدواء الداء برئت باذن الله، وان لم يكن فيك المرض وكنت حسن الاخلاق ازددت حسنا الى حسنك. وصلت يا اخوان؟ قال ان يخالط الناس، فكل ما راه مذموما فيما بين الخلق ان يطالب نفسه به وينسبها اليه، ينسبها للخلق السيد. فان المؤمن مراه المؤمن، فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه، ويعلم ان الطباع متقاربه في اتباع الهوى. ايوه افهم الكلمتين دول الاسرائيات. اتباع الهوى، احنا كلنا قريبين من بعض فيه، كلنا قريبين من بعض فيه. اقول لك الدليل، اقول لك ها، شوف حاجه كده فيها ازمه وكل واحد فينا هيفكر انه يعمل حلول ايه. انا بكره بدل ما بروح الساعه 10 انا من الساعه 6 اقف على باب الجمعيه او على باب البلد. يروح يلاقي بيا زي واقفين في نفس التوقيت. ليه؟ النفوس متشابهه، النفوس متقاربه. واخد بالك؟ نفوس الناس متقاربه ومتشابهه، الفرق مش كبير. انت اللي فاكر نفسك حاجه والناس حاجه تانيه، انت اللي فاكر نفسك متواضع والناس متكبرين، وفاكر نفسك عابد والناس فساق. ده النفوس متقاربه جدا. فلما تشوف فيهم قول ايوه ده احنا قريبين من بعض، ده دولت اخواني اللي انا متقبب وسطهم والتركيبه كلها واحده، قلب وعقل ونفس. خد بالك ازاي؟ ده الهيئه الباطنه بتاعتنا كلنا تكاد تكون متشابهه. فاهميني؟ فابدأ فكر انك تعيد هذا الامر وترجع الكره فيما تراه من اخوانك على مين؟ على نفسك. قال ويعلم ان الطباع متقاربه في اتباع الهوى، فما يتصف به غيره فلا ينفك هو عن اصله. حتى اصل الخلق ده موجود فيه، او عن اعظم منه، لا فكر اللي زيه يلا اكتر منه، او عن شيء منه ماشي اقل منه بس فيك شيء من هذه الصفة، فليتفقد نفسه ويطهرها عن كل ما يذمه من غيره. كل حاجة بتذمها في الغير راجع وحاسب نفسك عليها. قد افلح من زكاها، قد افلح من زكاها. لاعد نفسه كده كل ما يشوف عيب يقول طب ما انا شوف بس نفسي الاول. ها، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. خلاص انا نصحته، بس تعالى ابراهيم انت الموضوع ده عندك انت كمان، هتعمله ازاي وهتظبطه ازاي؟ فاهمني؟ قال وناهيك بهذا تاديبا. شوف الجمله اللي جايه دي، فلو ترك الناس، خلاف الحته دي. فلو ترك الناس كل ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب. لو ترك الناس كل ما يكرهونه من غيرهم يبقى انت مش محتاج مؤدب. ليه؟ لان الناس مليانه عيوب امامك، وانت كل عيب هتراجع نفسك فيه وتحط كده مقارنه وتشوف يا ترى العيب فيك ولا لا. يبقى ده احسن مؤدب. ده احسن ايه؟ مؤدب. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هي دي نفسها بس جبناها من الناحيه الثانيه. ها؟ لا تؤمن حتى تحب لاخيك ما تحب لنفسك، مش كده؟ تمام. انا احب لاخي ان تنزع عنه هذه الصفه السيئه، واحب لنفسي كذلك من باب ايه؟ من باب اولى. واضح؟ قال وهذا كله اللي قلناه ده من حيل من فقد شيخا مربيا ناصحا في الدين، والا فمن وجده فقد وجد الطبيب فليلازمه فانه يخلصه من مرضه. ضيف عليها باذن الله. الاصل الشيخ. وعشان كده يا شباب اقسم بالله ان الشباب اليوم وان الامة اليوم وان طلبة العلم اليوم محتاجين الى التخصص في القرآن. احنا بنعمل دورات عقيدة ودورات فقه ودورات تفسير ودورات قرآن وحفظ القرآن. احنا عايزين نعمل دورة في رياضة النفس وتهذيب الاخلاق. دورة عملية ونعمل ورش عمل. يبقى فعلا في ورشة عمل. ها؟ نقوم لله فيها متنا وفرادى ونتفكر ونتأمل ونتناصح. والخلق ده وجدناه فينا، هنعالجه ازاي؟ الكتاب كله معمول عشان كده، عشان تعالج ازاي الاخلاق السيئة دي وتكتسب ازاي الاخلاق. وايه اللي جاب الخلق ده عندي؟ ايه اللي خلاني عندي الغير صديقتي؟ اذا وجدت ان الخلق ده جاي من كثرة الطعام والشراب يبقى علاجي في الصيام. هي شهوة النساء بتجري في دمي بقوة كده ليه؟ هو انا كل ما اشوف واحدة عمال عايزة اتكفل لها ليه؟ هو انا كل ما بعرف نمرة واحدة عايزة ارن عليها ليه؟ هو انا بفرح ليه من رنة المرأة ما بفرحش برنة الرجل؟ الكلام ده جاني منين؟ ما ده خلق سيء انطبعت عليه نفسي الباطنة. جاني منين؟ اه؟ ما انت ما وراكش غير اكل وشرب وكنز وحاجة ساقعة وحاجة سخنة وعمال تاكل وتشرب. والشيطان بيجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، والنبي صلى الله عليه وسلم ضيقوا مجاريه بقله الطعام، انت وسعت له المجاري وخليته مجاري الدم وعمال يجري في جسمك. فبدل ما بيوسوس لك رب بيوسوس لك 24 رب، بدل ما بيزين لك امراه بيزين لك 100 امراه، بدل ما بيحلوا في ودنك وفي قلبك كلمه بيحلوا في قلبك ولا من غير كلمه، من غير اي حاجه خالص يزينها في قلبك. يبقى عرفت ان ده في مرض اسمه الشرح في الطعام والشراب فتح علي باب شهوة النساء. خلص الموضوع. اقفل الباب ده. يبقى ضيقت على الشيطان المجال. يبقى قللت في نفسي شهوة النساء. لقيت انا الشاب اللي ما تزوجتش بس عندي عفة. كعفة يوسف الصديق. ليه؟ ما انا عمال اقفل الابواب اللي بتتولد منها هذه الآفة. هو ده اللي سميناه في اول الدرس في المقارنه الوقايه. الوقايه، انا هستنى لما يجي لي المرض. انا مصاحب فلان وفلان وفلان بس ما تاثرش بيه. انا هستنى لما تنطبع اخلاقهم وصفاتهم الباطنه عليا وتؤثر فيها كما اثرت الغنم في سلوك صاحبها فصار فيه سكينه، او الخيل في سلوك صاحبها فصار فيه خيلاء، او الابل في سلوك صاحبها فصار فيه غلظه وقسوه. انا هستنى لما تاثر لما اقفل الباب ده. هو ده العلاج. وهكذا ايه اللي بيفتح علي باب الشر ده واقفله؟ ايه الصفة اللي عندي اللي بتفتح علي الموضوع ده واعمل ضد الصفة دي؟ وهكذا. هو ده يا اخواني قد افلح من زكاها فلح دخول الجنة، وقد خاب من دساها خيبتها دخول النار. فنسأل الله العافية. اللي قلناه ده الطريق الى معرفة العلم. احنا عرفنا ان تعريف الخلق وعرفنا ان الاخلاق بتتغير عشان ما حدش يفقد الامل في نفسه يقول لك يا عم انا ده خلاص انا ضارب خالص انا مش نافع. لا مفيش كده، الكلام ده مش صح. اي حد يقول لك انا ما اقدرش اغير نفسي، اعرف ان نفسه زينت له كده والشيطان ضحك عليه. مفيش نفس بشريه مش قابله للتغيير لو اراد صاحبها التغيير، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا هم ما بانفسهم. يبدأ يكتشف الصفة ويعالج فيها، سيأخذ الله بيده وهيبدأ يتقرب بالصفة الجديدة حسن الخلق. فلو تقرب شبرا أعطى الله من الأوصاف ما هو أكثر منه وتقرب منه ذراعا، ولو تقرب منه ذراعا لتقرب منه باعا، لو أتاه يمشي أتاه هرولة. إيه والله كلام مش هيقول، بس لازم أنت تشخص وتبدأ تغير. عايزين مجموعة من الشباب طلبة العلم يتفرغوا للموضوع ده، دورات في الأخلاق، دورات في الكبر وعلاج الكبر، دورات في العجب وعلاج العجب، دورات في رؤية النفس، دورات في حب الرئاسة. كل واحد عايز يبقى رئيس، فكل واحد عايز بقى ينفصل عن شيخه ويبقى هو الحاجة لوحده كده بدون الناس. لا، انت راجع نفسك، راجع نفسك وانبت على سوقك واخلط عليها معاها، تبقى هي نفس الشجرة، واكبر انا بساق وفر. وهكذا يا اخوان. قال المصنف رحمه الله: فصل في بيان تمييز علامات حسن الخلق. طيب كلام جميل. قال لك اعلم ان كل انسان جاهل بعيوب نفسه، فاذا جاهد نفسه ادنى مجاهده حتى ترك فواحش المعاصي، ربما يظن بنفسه انه قد هذب نفسه وحسن خلقه او وحسن خلقه واستغنى عن المجاهده. انا كنت بتاع بنات وبتاع موسيقى وبتاع اغاني وبتاع سجاير وبتاع مخدرات، جهدت نفسي فلا لي علاقه بالنساء المحرمات، ولا عاد عندي علاقه بالمخدرات، ولا لي علاقه بالخمر، ولا لي علاقه باي شيء حرام، انا خلاص بقيت بصلي. فبيعتقد ان نفسه بقت كويسه وانها وذبت لانه نزع عنها المحرمات الظاهره، فيظن ان الخلق قد حسن وانه استغنى عن المجاهده. يا اخواني، لن نستغني عن مجاهده الناس كما قال بعض السلف، واظنه ابن مبارك قال: اني اعالج نيتي لانها تتقلب علي. انا عالجتها وبقت زي الفل، ايه هلاقي بعد شويه تروح ايه لفالي وجايلي من باب تاني، وتتقلب عليا تاني والاقي باب من ابواب الرياء تاني، وانا لسه قافل باب امبارح. جالي منين الباب دوت؟ بتتقلب. فالمجاهده ما بتنتهيش. لا يعتقد انه خلاص كده احنا زي الفل، لا كبر ولا عجب ولا رؤيه نفس ولا سوء ظن بالله ولا كذا ولا كذا، كل الكلام ده احنا كويسين منه، فهو مريض، فهو مريض. اي والله المجاهده ما بتنقطعش الى ان تلقى الله. وقد ذكر الله تعالى قال اسف: فلا بد من ايضاح علامه حسن الخلق، فان حسن الخلق هو الايمان وسوء الخلق هو النفاق. الموضوع ده موضوع كبير قوي قوي قوي. ايوه كبير جدا. بتكلم حسن الخلق خليته ايمان وسوء خلق نفاق، ده احنا هنروح فين؟ ايوه مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة او خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. اهي صفات اهي سماها ايمان ونفاق، صح ولا غلط؟ هذا ما قال المصنف. وقد ذكر الله صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه، وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق. قال لك ربنا في القرآن ذكر صفات، احنا بعد وصلنا ان حسن الخلق هو الايه؟ ايمان، وسوء الخلق نفاق. طيب، طب ما ربنا وصف المؤمنين، قال لك عايز تعرف انت حسن الخلق ولا لا؟ اعرض نفسك على ايات وصف المؤمنين، لقيت فيك الصفات دي فانت حسن الخلق، لقيت فيك صفات المنافقين فانت سيء الخلق. قال الله: قد افلح المؤمنون. مش قد افلح من زكاها؟ ها؟ هنا قد افلح الايه؟ المؤمنون. مين هم؟ الذين هم في صلاه لصلاتهم خاشعون. لو لقيت نفسك بتخشع في الصلاة ده من حسن الخلق، ما بتخشعش في الصلاة ده من سوء الخلق. من صفات المؤمنين كده، والإيمان حسن خلق. والذين هم عن اللغو معرضون. لقيت نفسك بتشارك في اللغو، وكلام مع ده في اللغو وده في اللغو وده في اللغو وده في اللغو، ده سوء خلق. على قد ما بتعرض عن اللغو دليل على حسن الخلق. والذين هم للزكاة فاعلون. عاملين الزكاة دي عبادة، ايه اللي جابها حسن الخلق؟ يا راجل ده لسه بنقول اهو، في حاجة اسمها الكرم، في حاجة اسمها الجود، مش دي من الصفات، مش دي من الاخلاق؟ اللي اتعود يبدأ يخرج الزكاة دي بداية الطريق. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دي في صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، هذه صفة بيحفظ نفسه عن الحرام شهوة الفرج، فيحفظ فرجه إلا عن زوجة أو ملك يمين. فالعبث بالفروج بغير ذلك لا يفعل حسن خلق، صفة من صفات أهل الإيمان. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني من المحافظة على الأمانات وعلى العهود دي خلق وجعلها من الإيمان. والذين هم على صلواتهم يحافظون. نلاحظ انه بدأ بالصلاة وانتهى بايه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. هيئة الصلاة وكيفية الصلاة والقلب في الصلاة اللي هو الخشوع في الصلاة والمواظبة والمداومة عليه. الآية الأخرى دائمون، يعني مواظبون محافظون مستقرون على ذلك، من أكثر ما يهذب الأخلاق، وبالتالي من أكثر ما يهذب خلقك هذه الألوان من العبادات المذكورة. قال الله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الرافعون السابلون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مجموع الصفات دي فيك ولا مش فيك؟ فيك يبقى انت حسن الخلق، فيك 50% منها يبقى انت 50%، 20 يبقى 20%، كل صفه فيك جزء يسير منها اما تجمعه يبقى 10% يبقى انت 10% حسن خلق. دي مش ادعاء، مش ادعاء، مش بقى انا حسن الخلق انا قلب ابيض، لا ده صفات معينه فيك اهلا وسهلا، مش فيك يبقى انت مش من الناس دول. اكثر ما يدخل الناس جنه حسن الخلق، ده ليها مقياس، ليها معيار. هو قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه ثلاث صفات، لما يذكر الله يجل قلبك. احنا في الدرس قلنا قال الله قال الله قال الله، شعرت في قلبك بوجل؟ هتقولي لا، اقول لك سيء الخلق. ما هو في اخلاق مع الله واخلاق مع البشر، ما هو الاخلاق الصفه الباطنه الهيئه الباطنه الراسخه اللي بتصدر عنها الافعال مع الله مع البشر، رجال نساء مجتمع مع جمادات مع جمادات. ايوه مع جمادات، ايوه مع جمادات. انا ممكن اقول لك اخلاقك وانا بشوفك بتسوق الموتوسيكل او السياره، ده فلان خلي بالك كسر علي مش هسيبه، لازم اكسر عليه. عندك حب انتقام ظهر من سلوكك اهو مع الجمال مع سياره هيظهر فيها، عندك عجله هيظهر في قيادتك العجله، وهكذا بيظهر حتى في سلوكك مع الجماد. ليه؟ لانك انت نفس الشخص، وهي نفس الهيئه الباطنه اللي بتسلكها مع الجماد هي مع الحيوان، مع الانسان، حتى مع نفسك في كثير من الاحوال. معايا يا اخوان؟ عرفتوا ليه المؤمن الفن يؤله؟ ها؟ ليه؟ لانها صفه باطنه راسخه فيه وعلامه على ايمان. ونرجع ونقول تاني، هو ذكر اعمال ظاهره واعمال باطنه. ايوه فعلا، ما هي الاعمال الظاهره بتهذب القلب واعمال القلب بتهذب الجوارح. مش ده اللي المصنف رحمه الله المره اللي فاتت لما ذكرنا قال فان كل صفه تظهر في القلب يفيض اثرها على الجوارح حتى لا يتحرك الا على وفقها لا محاله، وكل فعل يجري على الجوارح فانه قد يرتفع منه اثر الى القلب والامر فيه دور يدور من القلب للجوارح وجارح للقلب، قلب جوارح جوارح للقلب. انت علمت نفسك تقف كده بين يدي الله عز وجل يقيم الليل ساعه وساعه ونص، انت كده بتهدد اخلاقك، كده بتعدل الصفه الباطنه. وربنا قال كده، قال ان دول صفات المؤمنين، دي حسن الخلق اللي في المؤمنين. تعلمت انك تخرج زكاة مال وتاخد من مالك تعطي فقراء ومساكين وغارمين وابن سبيل و و و، خلاص نفسك اتعلمت الجود. وهكذا قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بالصفة 4 و5، إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان، على ربهم يتوكلون، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هم دول المؤمنون بجد. سيبك بقى من ايه؟ الاخ فلان والاخت فلانة، سيبك من الكلام ده كله. احنا هنحطك على مقياس فيه معيار. المعيار ده خدت منه 5 من 10 يبقى خلقك 5 من 10. خدت منه 7 يبقى 7، خدت 0 يبقى انت اخلاقك 0. ايه هو المعيار؟ الايات اللي بنسمعها دي. قد افلح المؤمنون، اكتب الايات عندك. تمام؟ وحط قصد كل واحدة انت واخد كم من 10. في صلاتهم خاشعون، شوف انت خفت كم من 10. عن اللغو معرضون، شوف كم من 10. للزكاة فاعلون، شوف كم من 10. لفروجهم حافظون، شوف كم من 10. لأمانتهم راعون، لعهدهم راعون، شوف كم من 10. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ادي واحد. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ادي 2. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ادي 3. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهكذا تكتب الصفات وحط لنفسك كم من 10، اجمع في النهاية وشوف المجموع بتاعك كم، هتعرف قصته. قال رحمه الله فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات. في الآخر كده يا اخواني، احنا في عصر كل واحد عارفين الاعلانات والبروباجندا، كل واحد عايش بالبروباجندا بالاعلانات دي، عامل نفسه شبوره ويلزق وحط واعمل. تعالى حطك كده على الميزان واشوفك ايه. انت إيه بتقول لنفسك؟ تعالى يا نفس حطك على الميزان واشوف انت ايه. انت دلوقتي الناس ما شاء الله والشيخ راح والشيخ جه، تعالي وقفي لي هنا، وقفي لي هنا نفس. انا هوقفك قبل ما ربنا يوقفك، اسالك ادي صفات المؤمنين اللي بتدل على حسن خلقهم، وادي صفات المنافقين بتدل على سوء خلقهم. انت فيك ايه وما فيكيش ايه نفس؟ هو ده الكلام يا اخوان. قال فمن اشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الايات. فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة على سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض. في الاخلاق كويسة في حاجات واخلاق سيئة في حاجات. فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. لقيت نفسك بتؤدي الزكاة، حافظ على الصفة دي، لقيت نفسك ما بتحافظش على فرضك. عالج الموضوع ده واشتغل بتحصيل الصفة دي اللي هي حفظ الفرج. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق. قال المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف انت كده ولا لا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن باليوم الآخر كذا وكذا. حط الصفات دي كلها وادي نفسك درجات. خلاص. قال وأولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. قال لك أعلى حاجة وأولى شيء تعرف أنت حسن الخلق ولا لا، شوف لما حد يؤذيك أو يجافيك هل بتصبر على الأذى وتحتمل الجفاء ولا لا. روي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما يقولش رؤيا لان الرؤيا صيغه تضعيف والحديث في الصحيحين، كان يوما يمشي ومعه انس رضي الله عنه فادركه اعرابي فجذبه جذبا شديدا، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد النجراني غليظ الحاشيه اللي هي خشنه، فقال يا محمد خلي بالك. والرجل شد من البرد، قال انس حتى نظرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثرت فيه حاشيه البرد من شده جده. النبي اللي علمت في رقبته من شده الشد. فقال يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك. هو النبي يحط المال في جيبه؟ النبي يقسمها بينهم مش راقد منه حاجه صلى الله عليه وسلم. طب هو ده اسلوب يتكلم بيه؟ هو ده اسلوب يتكلم بيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب لو كان الاسلوب سيء هي دي طريقه يشد بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلموا عشان او عايزين نتعلم علشان يبقى سنه سنيه بجد. تخيلوا يا اخواني ان النبي ضحك. طبعا اول ما تسمع كده انا كل بسمع الحديث ده اقول انا سيء الخلق على طول، ادي حسن الخلق بنتعلمه من النبي. انا سيء الخلق، لو واحد عمل كده عارف واديله على نفسه مش هسمع، انا عاجز مع نفسي انا سيء الخلق، انا مش هقدر اضحك الضحكه دي، اضحك ايه؟ ادي حسن الخلق، قيس نفسك عليه شوف هتاخد كام في المية. فالتفت الى الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي يقابل النساء، ثم امر باعطائه. انت عارف انا كنت هديله بس عشان اللي اتقابله ده مش بيديله حاجه، مش صح احنا نقول كده؟ احنا اللي سيئين الخلق. النبي حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. ولما اكثرت قريش ايذاءه قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. بالله عليك لو اخوك المسلم مش كفار قريش اساء اليك اساء او جفاء او جفاء هتقول اللهم اغفر له وارحمه؟ هو مش واخد باله، هو مش فاهم، هو مش عارف انه بيغلط. لو ما لقيتش ليك الصفه دي قول انا سيء الخلق. ازمه الامه يا اخواني ازمه اخلاق بمعنى الكلمه، وفهمتوا دلوقتي معنى الاخلاق بمعناها الشامل الواسع. لقينا ان يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وصلاتهم خاشعون، لقينا ان القصه دي كلها داخله في ايه؟ قص الخلق، وان عدمها دليل على سوء الخلق. وذكر اثرين، واحد عن الاحنف ابن قيس انا مش مصدقه، طبعا عن النبي صدقته لان البخاري ومسلم، لكن عن الاحنف ابن قيس انا مش مصدقه، انا بقول لكم مش مصدقه وحق ان انا ما اصدقش لغايه لما تجيب لي الاثر دوت والسند بتاعه. قال ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم. قيل له وما بلغ من حلمه؟ قال بينما هو جالس في داره اتته جاريه له بسفود، السفود اللي هو السيخ اللي بنشوي فيه اللحم، عليه شواء لحم مشوي، فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات، فدهشت الجارية بعد الصوت فقال لا روع عليك، قدر الله وما شاء فعل، وانت حر الوجه الله. انا مش مصدق لاني سيء الخلق. مش متخيل ان في اخلاق بالدرجه دي. ما هو سقوط الشواء دي مساله خارج عن الاراده. يسقط مني انا، ممكن يحصل مني شيء، إيه انت راجع بالسياره تخبط ابنك وقتل، او انت اللي قتلته، مش كده؟ يحصل وغير مقصود تماما بابنك. فهل ممكن نستوعب الادب من الاخرين ونلتمس لهم اعذار بالطريقه دي ونحسن اليهم لدرجه نقول انت حره لوجه الله؟ هل تقبل من امراتك اخطاء وتثبها وتدعو لها تقول لها انت حره لوجه الله؟ وروي ان علي رضي الله عنه دعا غلاما صلحوها ان يكون غلام بدون الف، فلم يجبه، إن دي ما بردش عليه، فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه، فقام إليه فرآه مضطجعا، لم كوع في البتاع اللي جنبه وسامع النداء، فقال أنا سمعت يا غلام؟ قال بلى. قال فما حملك على ترك إجابتي؟ طب أنت سامعني ما بتردش ليه؟ ده بيتناقش معاه، دي أول حسن الخلق، بيتناقش. قال أمنت عقوبتك فتكاسلت. عرفت انك حسن الخلق مش هتضرب فتكاسلت، كان مريح، فقال امضي فانت حر لوجه الله. يوصل الدرجه دي. تقول هذا في بعض الاثار عن بعض سلفنا الصالح، لما وجد قال له يا اخي تحامل عليك، يعني تجرا عليك غلامك وجاريتك، قال له حسنت اخلاقنا فتجرأوا علينا وساءت اخلاقكم فخشيتم الحق منكم. لانك سيء الخلق، عارف مش قادر يقول اصلا كلمتين، كل حاجه تضربه وتزعله وتسيب. لكن ده عارف ان انا باخد وبدي وفي حسن خلق وتحاور، فبيتكلم وبيرد. هو مستغرب التاني ازاي الجاريه بتكلمه وبتناقشه. قالت امراته لمالك بن دينار يا مرائي، في مالك بن دينار مش عارفينه الامام، قال يا هذه وجدت اسمي الذي اضله اهل البصره. انت مين عرفك اسمي ده؟ اهل البصره كلهم مش عارفين، كلهم الشيخ مالك ابن مالك، الشيخ مالك، انت ايه اللي عرفت اني مرائي؟ اتهم نفسه. مش احنا قلنا نسمع من العدو ومن المخطئ في حقك تاخد المشكله؟ بتقول له يا مرائي، اشمعنى كلمه يا مرائي؟ اكيد شافت منه صفه فيها رياء، وهو بيلمس عيوب نفسه وبيبحث عن عيوب نفسه عشان يصححها. فلما سمعها قالت ها؟ طب تخيل انت بقى جاريه تقول لك يا مراد، واحد بيفتش عن عيوب نفسه وعايز يصلحها هيصلحها بذلك، واحد تاني هياخد السلبيات وينقلب الموقف. قال فهذه نفوس قد ذللت بالرياضه فاعتدلت اخلاقها ونقيت من الغش والغل والكحل، ونقيت بواطنها من الغش والغل والحقد، فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى، وهو منتهى حسن الخلق. وهو منتهى حسن الخلق. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لما أنس يقول ما مسك يده امرأة ما طفل، ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لما فعله لما لم تفعله، ده معناه ايه؟ راضية بقضاء الله كله، وده منتهى حسن الخلق. فمن لم يصاب من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي ان يغتر بنفسه فيظن بها حسن الخلق، بل ينبغي ان يشتغل بالرياضه. شفت الرياضه اللي كانت بتقوي البدن دي؟ رياضه بقى للنفس، والمجاهده الى ان يبلغ درجه حسن الخلق، فانها درجه رفيعه لا ينالها الا المقربون والصديقون. قال الله عز وجل قد افلح من زكاها